إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل حيث توقفنا من متن الورقات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الورقات: الأفعال. نعم، هنا ذكر الأفعال بعد أن ذكر الدلالات المتعلقة بالأقوال، ومنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي في السنة القولية. أعقب ذلك بعقد هذا الباب كما يصنع كثير من الأصوليين للأفعال، والمراد بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. نعم، قوله رحمه الله فعل صاحب الشريعة، صاحب الشريعة يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذه الشريعة، والله عز وجل أمره بالإبلاغ، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو بلغ هذه الشريعة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إليه، فهو صاحب الشريعة. فقوله هنا رحمه الله فعل صاحب الشريعة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو السنة الفعلية. فالسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وهذه تتعلق بها دلالة الألفاظ، وسنة فعلية، وسنة تقريرية ستأتي بعد هذا الباب المتعلق بالأفعال، وهو باب الإقرار. نعم. قوله هنا لا يخلو فعل صاحب الشريعة، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. استفدنا من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو ما يفعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والطاعة، يفعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والطاعة، وهذا فيه التشريع، إلا إذا كان خاصا به كما سنعرف. لكن ابتداء نعرف هذا النوع الأول، وهو ما يفعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. والقسم الثاني الذي عناه بقوله أو غير ذلك، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه الفعل والطاعة. ففعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: ما يفعله على وجه القربة والطاعة، والقسم الثاني ما يفعله لا على وجه القربة والطاعة، كالشيء الذي يفعله مجاراة لعادة قومه، يفعله عادة أو جبلة الإنسان تقتضيه الأكل والشرب وغير ذلك، مما سيذكره في آخر هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذا القول الذي ذكره هنا، هذا الكلام يتعلق بالقسم الأول. فالآن سبق أن قسم الكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: ما يفعله على وجه القربة والطاعة، وما يفعله لا على وجه القربة والطاعة. ثم ذهب إلى القسم الأول: ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة، هذا ينقسم إلى قسمين: ما يفعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة ينقسم إلى قسمين. بينهما هنا فقال: فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. إن دل الدليل على أن هذا الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، فهو خاص به، ولا تخاطب به أمته ولا تقتدي به أمته، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا القسم الأول. والثاني قال وإن لم يدل لا يختص به، إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يختص به، بل تتأسى الأمة به. ولهذا أورد قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندنا الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على جهة القربة والطاعة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى وهي الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أنها خاصة به؟ قام الدليل فدل على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال أخرى ليست خاصة به، فعلها على جهة القربة والطاعة والأمة تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهي ليست خاصة به لأنه إما قد دل الدليل على العموم، قد دل الدليل على أن هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم له ولأمته وليس خاصا به، أو لا يدل الدليل على العموم ولا على الخصوص. فالأصل هنا أن هذا الخطاب لا يختص، أن هذا الفعل لا يختص به صلى الله عليه وسلم. يعني تبقى حالة واحدة فقط، وهي أنه يأتي الدليل الذي يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يأتي الدليل الذي يدل على أنه خاص، أو جاءنا الدليل الذي يدل على أن هذا الفعل عام، أن هذا عام له ولأمته، فهذا يكون أوضح. فإذا لم يأتي دليل عام ولا دليل على أن هذا خاص به، فالأصل هو الاقتداء والتأسي به، فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام. مثلا الله سبحانه وتعالى قد يخاطب نبيه بخطاب خاص، ولكن لا، ليس ثمة دليل على أنه خاص به. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وذكر أحكام الطلاق، هذه ليست خاصة بالنبي، حتى والنبي هو المخاطب بها. هذا ضربت مثالا لتفهموا أن دليل الخصوصية ليس في الخطاب أن يخاطب به وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخاطب بخطاب وحده، فهو له ولأمته، وهذا هو الأصل، حتى يقوم عندنا دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله هنا فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وهذه الحال الأولى، أن يحمل الدليل، أن يدل الدليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على جهة القربة والطاعة. ولهذا من الجميل أن تجعلوها كالتشجير ليسهل عليكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، ما فعله على جهة القربة والطاعة وما فعله لا على جهة القربة والطاعة. ثم تذهب إلى الفعل الذي فعله على جهة القربة والطاعة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو ما كان خاصا به إذ دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، فإنه لا يجوز الاقتداء به هنا ولا يجوز التأسي به هنا، لأن هذا معنى الخصوصية، أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل كفعله لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ولا يستدل أحد فيقول إذا الله عز وجل يقول لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقول نعم هذا هو الأصل، لكن ما دام دل الدليل على أن هذا الفعل الذي فعله على جهة القربة والطاعة خاص به صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نتأسى به. فلو قال قائل أثمة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بشيء من الأحكام؟ الجواب بلى، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا من الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص ببعض الأحكام خاصة لك من دون المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى المؤمن إذا أراد أن يتزوج فلا بد لصحة عقد الزواج من أن يباشر العقد الولي، ولي الزوجة فلا تزوج بغير ولي أو ينيب غيره، المهم لا بد أن يكون لها ولي، و لابد من صيغة إيجاب وقبول وشاهدين. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بلا ولي ويصح ذلك. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهي خالصة له من دون سائر المؤمنين كما بين جل وعلا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخصه ربه جل وعلا بأحكام، والأمة لا تقتدي ولا تتأسى به في تلك الأحكام عليه الصلاة والسلام. من ذلكم مثلا الوصال، فإن الوصال في الصيام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعني الوصال الذي يتتابع فيه أكثر من يومين. أما الوصال الذي يكون إلى السحر فهذا قد أذن فيه مع أنه خلاف الأولى. ولما سأل الصحابة رسول الله عن ذلك وقال له إنك تواصل، وهو نهاهم عن الوصال، والسنة يفطر عند المغرب، لكن إن واصل إلى السحر فهذا مباح، ولو واصل إلى اليوم الثاني فإنه يحرم لأنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو كان يواصل عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص به. ولهذا قال لهم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له ذلك الوصال، فإذا هذا خاص به. لو جاء إنسان قال أنا أصوم 3 أيام لا أكل شيئا إلى اليوم الثالث أفطر، نقول يحرم عليك. لما؟ الرسول نهى عن هذا. قال لكن الرسول كان يواصل. نعم، لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا معنى خصوصية الرسول ببعض الأحكام عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وجمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. وغيره من أهل الإيمان أبيح لهم، وأقصى ما أبيح أن يجمع الرجل بين 4 نسوة فقط، فانكحوا ما طاب لكم النساء 2 مثنى و3 ورباع، ولا يجوز له أن يزيد فوق ذلك. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9، هذا حكم خاص به، هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان خاصا به، وهذه الفائدة هنا، ليس لنا أن نتأسى ونقتدي به فيه عليه الصلاة والسلام. ونحن في كتاب الفصول في سيرة الرسول سنشرح في الفصل الذي يذكر فيه الحافظ الكثير رحمه الله تلك الخصائص التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك في بيان الحال الثانية، وإن لم يدل دليل على الاختصاص، قال لا يختص به، فلا يحكم بالخصوصية. إذا لم يدل دليل على أن هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يدل دليل على الاختصاص، قال لا يختص به. ثم أورد قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا بناء على أن الأصل عدم الخصوصية. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الخصوصية، فالفعل الذي يفعله صلى الله عليه وسلم الأصل أن أمته تقتدي وتتأسى به فيه، لكن إن دل دليل على أنه خاص به فهذا ليس محل الاقتداء والتأسي لدليل الخصوصية وأنه خاص به صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أجمع العلماء على أنه لا بد من دليل الخصوصية حتى يحكم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما أقول أجمع العلماء على دليل، الدليل الذي ذكره هنا المؤلف هذا بالاتفاق، لا يحكم بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل دليل، ومن ثم فإنهم يتكلمون عن الدليل الواضح. فمثل هذه القضية لا تكون بمجرد الاحتمالات، ولهذا تجد في المسائل الفرعية التي يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، وتجد من الأمور أو من أسباب اختلافهم الحكم على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خاص به أم ليس خاصا به، ومن ثم يقع ماذا؟ الاختلاف في حكم من الأحكام. القضية لأي شيء ترجع إلى هذا الدليل. الفقهاء لا يختلفون بأن الخصوصية لا بد لها من دليل، لا يختلفون في هذا، والدليل هذا ينبغي أن يكون واضحا بينا، ومن ثم يقع الخلاف في ذلك الدليل من قوته، لأنه قد يقول فقيه إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أشياء، لكن يأتي آخر فيقول إن هذا ليس خاصا به ويمكن أن يجمع مع أحكام أخرى وغير ذلك. مثلا من المسائل التي وقع فيها النزاع والخلاف بين أهل العلم، ومن أسباب الاختلاف هذه القضية التي ذكرتها قضية الدليل، دليل الخصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بقوله، نهى عن ذلك ببول أو غائط عليه الصلاة والسلام. لكن جاءت المسألة ما حكم ذلك في البنيان؟ هل يعوم حتى البنيان؟ يذكرون أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. الآن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؟ قال وهذا عام بالنسبة لي يشمل كل الحالات المتعلقة بالبنيان وغير البنيان، استقبال استدبار. فيأتي من يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى حاجته مستدبرا بيت المقدس. فيأتي هذا اللي قال بالعموم يقول له إن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسألة التي أريد أن أشير إليها هنا متعلقة بمسألتنا. فيقول له هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقابله في القول يأتيه فيقول له دليل الخصوصية، أنا أتفق معك أن الخصوصية أتفق معك أنه لا بد لها من دليل، فما دليل الخصوصية؟ ما دليل على أن هذا خاص؟ يقول وأنا عندي الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع والاقتداء والابتساء، فأنا أجمع بين الدليلين، بين ما كان من قوله وبين ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام. فيحاجج صاحب القول الآخر بهذا، فيقول له لا بد من عقد الدليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل المثال. لكن احنا نقرأ الآن نتعلم الأصول هنا، فإن هذا الأصل المتعلق بالخصوصية أقول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ذكر خصوصية أفعاله صلى الله عليه وسلم، لا بد من إقامة الدليل عليها. فالعلماء متفقون على أنه لا يحكم على فعل فعله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فإن لم يدل الدليل فإنه لا يحكم بالخصوصية، إذ الأصل هو الاقتداء والاتساء به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. الآن يتكلم عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد به هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الحالة الثانية، والذي أشار إليه في آخر كلامه وذكر بعده الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني الفعل الذي تتأسى به أمته، خرجنا من الفعل الخاص، ذاك الفعل الخاص خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن المبحث هنا هذا فعل فعله صلى الله عليه وسلم، أولا على جهة القربة والطاعة، ثانيا لم يدل دليل على أنه خاص به. يأتي هنا السؤال: الأمة تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، فما حكم ذلك الفعل؟ هل ذلك الفعل واجب ويجب علينا أن نفعل كفعله، أم هو مستحب وإن تركته فإن من تركه لا عقاب عليه، أو أنه أمر مباح متساوي تفعل أو لا تفعل؟ ما حكم هذا؟ ما حكم ذلك الفعل؟ هنا يذكر هذه المسألة فقال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا من الشافعية. قال: ومن أصحابنا أيضا من الشافعية من قال يحمل على الندب. قال: ومنهم من قال يتوقف فيه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه القربة والطاعة ولم يأتي دليل يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي السؤال: ما حكم ذلك الفعل بالنسبة لأمتي؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حكم ذلك الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك الفعل يتعلق ببلاغ فإنه واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لأن الرسول مأمور بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا كان الأمر يتعلق بتشريع وبلاغ لما أوحى الله سبحانه وتعالى عليه، فحكم ذلك الفعل بالنسبة له صلى الله عليه وسلم أنه واجب، يجب أن يفعله ليبلغ، لأنه مأمور بالبلاغ عن ربه سبحانه وتعالى وتبليغ شريعته ورسالته، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون في هذه الحال المتعلقة بوجوب البلاغ أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لنا فينبغي أن يدقق شيء من التدقيق على وجه الاختصار، لأن المسألة التي عرض لها المصنف ليست هكذا على العموم. ليس كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه كما ذكر، ليس هكذا. أنا على سياق كلامه، وهذا بناء على ماذا؟ على أن الرسالة ورقات مختصرة، فهو يذكر لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس خاصا به وهو على وجه القربة والطاعة، يقول اختلفوا فيه إلى ثلاثة أقوال: منهم من يرى الوجوب، ومن يرى الندب، ومنهم من توقف. لكن ليس في كل الأحوال، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفعله على جهة القربة وليس خاصا به قد يتبين لنا الحكم منه وقد لا يتبين لنا الحكم منه، فلا بد من تقسيمه على قسمين. يأتي فعل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وحكم ذلك الفعل قد جاء مبينا لنا وعرفنا أنه واجب، ولا عرفنا أنه مستحب، عرفنا أنه واجب وأنه مستحب. لماذا يقال واجب ولا مستحب؟ لأنه هو قربة، والقربة دائرة بين هذين الأمرين، على ترجيح الفعل على الترك، وهذا يشمل الندم ويشمل الوجوب، فإما واجب وإما هو مستحب، فلا نقول إنه مباح ولا نقول أنه مكروه، لأن الرسول ما يفعل المكروه ولا المحرم، لا، وإنما هذا فعل على وجه القربة والطاعة. كلمة على وجه القربة والطاعة علمنا منها ترجيح الفعل على الترك، وترجيح الفعل على الترك هاته في الأحكام التكليفية الخمسة لمن تكون؟ تكون في الواجب والمندوب، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا ذلك الفعل. فقلت بالنسبة لأفعاله صلى الله عليه وسلم التي على وجه القربة والطاعة وليست خاصة به، إما، وهذه قسمها إلى قسمين، إما أن يتبين لنا الحكم من الفعل، وإما أن لا يتبين لنا الحكم من الفعل. إن تبين لنا الحكم من الفعل، وكيف يتبين لنا؟ إما أن يتبين لنا بنصه صلى الله عليه وسلم، هو في أنا أتكلم عن فعله، فجاء في قوله صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذا الفعل واجب وفعله هو عليه الصلاة والسلام، فإن هذا بالنص على أن فعل هذا الفعل واجب. طيب، هذا تبين لنا حكمه. قد يكون امتثالا لأمر جاء في القرآن، فأمر الله سبحانه وتعالى بأمر والرسول صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك الأمر. احنا عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول ما حكم فعله؟ حكم فعله هو حكم ذلك الأمر الذي جاء في النص، فهو امتثل الأمر الذي في النص، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. فإذا تبين لنا الآن حكم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبين لنا حكم فعله أيضا إذا كان بيانا لمجمل. يعني متى جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء بعد إجمال. في الدرس الفائت تكلمنا عن المجمل، المجمل الذي مما يكون فيه معان متساوية، لمزية لأحدها على الأخرى، لمزية الاحتمال على الآخر، ولا يفهم منه معناه بنفسه، فيحتاج إلى بيان. جاءنا مجمل وأقيم الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل. فانتبه هنا، متى جاء الفعل؟ بعد إجمال، والرسول بين الإجمال. مثلا في الصلاة وأقيم الصلاة بين الإجمال بقوله، وبين الإجمال بفعله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لإجمال، فإن حكم الفعل بين. من أين نعرفه؟ نعرفه من حكم الإجمال. فإن كان المجمل واجبا كان فعله واجبا، وإن كان المجمل مستحبا فإن فعله صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا، لأنه في مثل هذه الحال لا يكون البيان أعلى من المبين الذي كان مجملا. فإن الحكم هنا يعرف، فعله جاء بيانا لإجمال، فإن حكم ذلك الفعل هو حكم ذلك الإجمال. فالصلاة قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، والرسول بين إقامة الصلاة وكيفية الصلاة، بينها بقوله وبينها بفعله، وإقامة الصلاة واجب، فإن الأصل في بيانه فيما بينه بفعله لذات الصلاة يكون واجبا، إلا ما دل الدليل، يأتي دليل آخر يدل على أنه لا مستحبا، وليس هذا مستحب وليس واجبا. فإن هذه الحالة يتبين فيها حكم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أعيدها باختصار، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على جهة القربة والعبادة وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، إذا سألنا ما حكم هذا الفعل، وهي مسألتنا هنا، ننظر هل تبين لنا الحكم من ذلك الفعل أم لا. كيف يتبين؟ إما أن يرد نص منه عليه الصلاة والسلام، أو يمتثل صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك فعل امتثالا لأمر، وإما يكون بيانا لمجمل. ففي هذه الحالة كلها نعرف حكم ذلك الفعل. تأتينا الحالة الثانية، وهي الحالة التي لم يتبين لنا فيها حكم ذلك الفعل. جاءت هذه الحالة لم يتبين لنا فيها حكم ذلك الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أولا فعله على جهة القربة والطاعة، ثانيا فعله فعلا ولم يدل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، ثم لم يأتي ما يبين لنا حكم ذلك الفعل، ما بين ذلك بنص، ولا كان امتثالا لأمر، ولا كان فعله بعد إجمال حتى نقول إن حكم فعله يكون حكم الإجمال. فهنا يأتي السؤال، ما حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يأتي الخلاف الذي ذكره الجويني رحمه الله، هل هو واجب، هل هو مستحب، أم يتوقف في ذلك في الأقوال التي أشار إليها. فالقول الأول الذي قال فيه، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا من المالكية من الشافعية، وهذا قول يذكر عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة، القول بالوجوب، لأن عندهم ما يدل على ذلك من القرآن، من عمومات القرآن. الآية التي أوردها المصنف، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تدل على الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. وقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا هذا الفعل جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نأخذ به، فقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. لأن يا إخوة لا بد أن تفهموا أي فعل نتكلم عنه. قلنا الفعل الذي هو على وجه القربة والطاعة وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما يبين حكمه من الأمور التي ذكرتها آنفا. فهنا حصل الخلاف بين أهل العلم في ذلك. مثلا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل البيت تسوك، هذا فعل ولا ما هو فعل؟ هذا فعل. يأتي السؤال هنا، ما حكم التسوك عند دخول البيت؟ أنت لابد أن تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا، ومن جهة الفقه والعلم تحرص على معرفة الحكم، لأن معرفة الحكم هنا مما تستفيد منه أنك لو تعمدت ترك ذلك هل تأثم أم لا تأثم؟ إذا كان واجبا تأثم، وإذا كان مستحبا لا تأثم. طيب الآن يأتي السؤال، ما حكم التسوك عند الدخول البيت؟ طيب هنا لا تقول لي إن السواك قد تبين حكمه، لا، أنا لا أتكلم عن حكم السواك، حكم السواك مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب فيه عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه مرضاة للرب مطهرة للفم. إذن التسوك مطلقا في كل الأحوال سنة، سنة مستحبة، ويتأكد في أحوال، يتأكد السواك عند الصلاة، يتأكد السواك عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولا عند كل وضوء في الحديث الآخر، يتأكد السواك عند إرادة قراءة القرآن، فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بتطهير أفواهنا، قال فإنها طرق القرآن، ويأتي ملك ويستمع ويدنو حتى يضع فيه على فم القارئ، فما يقرأ من آية إلا فيه جوف الملك، فيتأكد السواك عند قراءة القرآن، يتأكد السواك عند القيام من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، كان إذا قام بأي شيء يبدأ يشرص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. يأتينا الآن السؤال، قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل بيته تسوك، فنسأل الآن عن حكم التسوك عند دخول البيت. وهنا فائدة تعلق بهذا المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتسوك إذا دخل بيته تهيئا لأهله، وهذه من الأمور الجميلة الحسنة التي تنبئ بحسن العشرة والتي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يدخل يمكن يقبل وغير ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. فمسألتنا في مثل هذا المثال هو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي السؤال هنا، ما حكم التسوك عند دخول البيت؟ الآن وقع الخلاف بين أهل العلم، بناء على هذا الخلاف الواقع في هذا التأصيل متعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبين حكمه وهو قد فعله على جهة القربة والطاعة وليس خاصا به، فذكر القول الأول، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، وقلت هذا استدل بقوله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه، فقالوا قد جاءنا صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل فنحن مأمورون بالأخذ به، فقالوا يكون واجبا. والقول الثاني، قال ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الذي لم يأتي ما يدل على حكمها ويبين حكمه، فإنه يكون للاستحباب، فإنه يكون المطلق أقصد المجرد، المجرد مما ذكرته آنفا، يعني لم يأتي نص يدل ولا امتثال ولا بيان لإجمال. ففعله صلى الله عليه وسلم المجرد الذي كان على جهة التشريع وفي الاتساء والاقتداء، جمهور العلماء يقولون إنه مستحب. ومما استدل به من جهة النظر، قالوا نحن نتكلم عن فعل هو قربه، فعل هو قربه، قالوا والقربة دائرة بين الندب والوجوب، لأن غاية ما تستفيد من القربة ماذا؟ ما الذي تدل إذا قلنا قربة ماذا نستفيد؟ نستفيد ترجيح الفعل على الترك كما ذكرت آنفا، فإن كونها قربة ليست مكروهة ولا محرمة ولا مباحة، فإذا ترجح عندنا هنا الفعل على الترك، الفعل على الترك. وأدنى ما يكون في هذا الباب ترجح الفعل على الترك هو الندب، ثم الأعلى منه هو الوجوب. لكن مع ذلك هم قالوا إنه مندوب، لما؟ قالوا لأن الأصل عدم العقوبة إن ترك، إن تركنا الأصل عدم العقوبة، حتى يأتي الدليل يدل أنك إن تركت هذا فإنه محرم وتعاقب، وقالوا والأصل عدم العقوبة. فانطلاقا من هذين الأمرين، الأول أننا نتكلم عن قربة وهي تدل على ترجيح الفعل على الترك، وأدنى ما يكون منها هو الندب والاستحباب، والثاني أنهم قالوا بأن الأصل هو عدم العقوبة عند الترك، وهذا لا يتصور، لما يكون عندنا الواجب والمستحب لا يتصور إلا في المستحب، لأن الواجب إن تركته تستحق العقاب كما عرفنا في تعريفه بأثره. يعني الآن بناء على هذين الأمرين قالوا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يكون للاستحباب، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثالث قال ومنهم من قال يتوقف، قال يتوقف فيه، قال أن هذه المسألة يتوقف فيها أنه ما ظهر له أو تورعا أو غير ذلك، لكن هي في الحقيقة كما قال الشوكاني رحمه الله أن هذا التوقف فيه إشكال، هذا التوقف فيه إشكال. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن نقول لهم أنتم تقولون نتوقف، ولكن أنتم تتفقون معنا بأننا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن فعل هو قربة، نتكلم عن فعل هو قربة، فأين الآن التوقف؟ القربة تفعل، لكن مسألتنا ما حكمها، مستحبة أو واجبة؟ ولهذا قلت الشوكاني رحمه الله نبه على هذا، وبأن هذا التوقف قال لا معنى للتوقف في فعل ظهر منه قصد القربة، ظهر منه قصد القربة. لماذا؟ لأن قصد القربة يخرجه من الإباحة، قصد القربة هذا يخرجه من الإباحة ويرتقي به إلى ترجيح الفعل على الترك، ثم بعد ذلك نتصور حكمين، إما الوجوب إما الاستحباب. ولهذا كما قال بعض أهل العلم إن أصحاب هذا القول الثالث ذكره الجويني رحمه الله يرجعون إلى القول بالاستحباب، لأنها أدنى ما يذكر هنا في القربة، إما مستحبة وإما أن تكون واجبة. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن هذا الفعل المجرد الذي لم يتبين وكان على جهة القربة والطاعة وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم أن حكمه مستحب. نعم. قال رحمه الله فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. عاد هنا وذكر القسم الثاني، القسم الأول من أقسام فعله صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي كنا نتكلم عنه الآن كله يتعلق بالقسم الأول، الفعل الذي فعله على جهة القربة والطاعة، وقلنا ينقسم إلى قسمين، ما كان خاصا به لما دل الدليل، وما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. وما لم يكن خاصا به جاء المبحث المتعلق بحكمه، فذكرت أن ما تبين حكمه فهذا واضح، وما لم يتبين حكمه قد وقع فيه الخلاف فهو دائر بين الإباحة والوجوب، والجمهور يرون الاستحباب. ثم رجع وذكر القسم الثاني الذي يقابل ما فعله على وجه القربة والطاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر ويفعل أفعالا، ومن الأفعال التي فعلها ما لا يتعلق بالقربة والطاعة، وهي الأفعال الجبلية أو أفعاله التي كانت على وفق العادة يجاري فيها أهل زمانه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقنا وحقه، أي أنها الشيء المباحة ما تتعلق بالطاعة، تفعل أو تترك فإنها لا بأس بها، ما لا يتعلق بها ثواب لذاته إذا فعلت، لأنها أمور مباحة، لأنها أمور مباحة. فقال: فما كان على وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، كما ذكرت الأمور الجبلية، الأكل، الشرب، النوم، كان يأكل، كان يشرب صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، ينام قبل البعثة وبعد البعثة، هذا فعل منه ولا ما هو فعل؟ هذا فعل. ما حكم هذا الفعل؟ مباح، لأن هذا الفعل لا يتعلق به الطاعة والقربة، ولا يتعلق به التأسي بذاته، لا يتعلق به التأسي بذاته. كان ينام، كان يأكل، كان يشرب، ونحن أيضا بشر، وهذه أمور مما يفعلها البشر. وكذلك ما يتعلق بالأفعال التي كان يفعلها على وفق العادة يجاري أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، فإن هذه لا يتعلق بها الاتساء بذاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة لأن قومه كان يلبسون العمامة، ويلبس العمامة المكورة، فكذلك كان ولها ذؤابة، قومه كانوا كذلك، كان يلبس الإزار والرداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء لأن قومه كانوا يلبسون الإزار والرداء، فكان صلى الله عليه وسلم يجاري أهل زمانه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل الذي فعله عادة صلى الله عليه وسلم حكمه أنه مباح، حكمه أنه مباح، ولا يتعلق به التأسي والاقتداء في ذاته. لكن ثمة شيء ينبغي ننبه عليه، أنا كنت أركز وأقول في ذاته، هذا شيء فعله جبلة، وهذا فعل شيء فعله عادة مجاريا قومه صلى الله عليه وسلم. لكن تلك الأفعال التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم جبلة، كان ينام صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا النوم؟ هذا النوم مباح، لكن حين ننظر إلى النوم، هذا النوم في ذاته مباح، لكن قد يكون في هذا النوم وفي كثير من الأمور الجبلية يكون لها حكم خاص، يكون فيها أشياء مشروعة، كي يقولوا مشروعة، ما معناتها مشروعة؟ معناتها فيها الاتساء والاقتداء، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا النوم مباح، النوم هذا مباح. لكن إذا جئنا أريد أن أنام، هل أنام على الشق الأيمن ولا الشق الأيسر؟ نقول عندنا في هذا السنة، هذه سنة يتعلق بها الاتساء والاقتداء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يضطجع على شقه الأيمن. فانظر الآن، لا نتكلم عن النوم، النوم هذا مباح، ومن الأفعال الجبلية التي فعلها صلى الله عليه وسلم فهي مباحة له ولنا، لكن هذا الشيء الذي في النوم نتكلم عنه الآن، في النوم أن ينام على وضوء، أن ينام على شقه الأيمن، أن يأتي بأذكار النوم إذا أتى مضجعه، هذه أمور مشروعة، هذه مشروعة في النوم، بل إن حتى النوم قد يعتريه أشياء من الأحكام، فنقول إن النوم هذا مستحب، أو هذا النوم منهي عنه، هو ليس لذاته، مثلا النوم ليلة مزدلفة مستحب كما يقول العلماء، فإذا أفاض الحجاج من عرفة فالمستحب لهم أن يناموا في مزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اشتغل حتى بقيام الليل ولا بالصلاة في تلك الليلة، فيقول يستحب تهيئا للأعمال التي تكون في اليوم. الآن هذا حكم النوم، ينهى عن النوم قبل العشاء، فإن النوم منهي عنه. ومن ثم الأفعال التي تكون جبلة هي مباحة، لكن قد تكون فيها أشياء مشروعة، قد تكون فيها أشياء مشروعة كما مثلت هنا بالإباحة. وكذلك ما يتعلق بموافقة العادة، موافقة العادة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: فعل المستحب لكن لا بالعين بل بالجنس. وما معنى ذلك؟ لما الأصل إحنا قلنا هذه الأفعال التي فعلها وهي على وفق عادة أهل زمانه ومجارات أهل زمانه، الأصل أنها مباحة، لكن كيف هنا الشيخ يقول بأن هذا الفعل الذي يفعله صلى الله عليه وسلم على وفق العادة ومجاريا لأهل زمانه، قال: مستحب لكن لا بالعين بل بالجنس، أي مستحب بالجنس. كيف ذلك؟ هو يقصد بأنه ليس الأمر متعلق بشيء كان يفعله فيكون مستحبا، وإنما بالجنس، أي أنه كان يجاري عادة قومه، فإن الإنسان أيضا يجاري عادة قومه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء إنسان وقال: أنا نلبس العمامة والإزار والرداء، لما؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، طيب نظرنا الآن إلى مجتمعه الذي وإلى عادة قومه ما يعرفون الإزار والرداء، ما يعرف الإزار والرداء، هذا الآن يا إخوة صار لبس شهرة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى والرسول كان يلبسه. ولذلك نقول له الآن ما الأفضل في حقك؟ أن تجاري عادة قومك كما جار النبي صلى الله عليه وسلم عادة قومه طبعا، لكن لما نقول العادة، العادة عندنا ضابط فيها ألا يكون فيها محذر شرعي ومعتقد فاسد. فإذا كانت من العادات المليحة والحسنة والتي ليس فيها معتقد فاسد ولا مخالفة للشرع فإنها لا بأس بها، تعارفت عند الناس، فالإنسان يجاري عادة قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم أطال شعره، وأحيانا يكون لمة، أحيانا يكون جمة، أحيانا يكون وفرة، على حسب كما ذكرنا في درس السيرة، على حسب الوقت، حين يغفل عنه فيطول وحين يقصره، لكن كان طويلا في العموم، شعره كان فيه طول. الآن هو يأتي إنسان يقول أطيل شعري، نقول لما؟ قال أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره فأتأسى به. نقول لو فعلت هذا ما الحكم؟ مباح، لا تؤجر على هذا، مباح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال شعره، وهذا داخل في الأفعال المباحة التي ذكرناها هنا التي توافق العادة ولا توافق الجبلة، فهو أطال شعره، وكان مثل هذا الأمر معروفا في زمانه عليه الصلاة والسلام، فجار عادة أهل زمانه. يأتي الآن إنسان يطيل شعره، نقول إن هذا مباح. طبعا يا إخوة أنا أعطيتكم قاعدة الآن، قلتكم يقال بأنه يباح إذا لم يكن فيه شيء من المحاذير الشرعية ولا المعتقدات الفاسدة. فلو مثلا اشتهر أهل البدع بهذا الفعل فإنك تخالفهم، لو مثلا اشتهر بإطالة الشعور قوم من أهل البدع من الخوارج مثلا أصحاب الفهم السقيم الذين يقولون حتى لا نكون بصفات أولئك كما قال شيخنا الشيخ سليمان، لا نكون كصفات أولئك الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم بأن سيماهم التحليق الخوارج، فقال لا نحن نطيل شعورنا فلسنا كذلك. فالقضية ترجع إلى فهم سقيم وإلى معتقدهم، فإن كانوا خوارج وعرفوا بهذا فنقول إن الأفضل هنا أن تخالف أمثال هؤلاء، لكن إن خلى من ذلك فنقول أصلا أنه مباح. قال لك أنا أريد أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن هذا الفعل ليس محل التأسي، بل إذا أردت أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنك ينبغي أن توافقه في فعله المتعلق بالمجاراة لأهل زمانه، فتفعل كما كان أهل زمانك. قال أنا في قريتي في المدينة ما يعرفون الشعر الطويل، جميعا يقصون شعورهم، فنكون على مجاراة قومي، وهذا هو الأفضل، الآخر مباح وهذا يكون هو الأفضل. فالشاهد يا إخوة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي لا يتعلق به التشريع وإنما يفعله صلى الله عليه وسلم عادة ويفعله جبلة فليس على وجه الطاعة والقربة، الحكم الذي تعرفنا عليه أنه مباح، لكن ذلك الفعل مثلا الجبلي قد تكون فيه أمور مشروعة، وقد يكون أن صاحبه يؤجر عليه لغيره، لأنه تعلمنا في المباح ما لا يعتريه أمر ولا نهي لذاته، لكن كان وسيلة لخير ولا لواجب ولا لمستحب فإنه يثاب عليه. ومثل ذلك ما يتعلق بمجاراة أهل الزمان، فالشيخ العثيمين لما قال بأنه مستحب لا بالعين بل بالجنس، أي في قضية أن الإنسان لا يخالف عادة قومه التي لا بأس بها ولا محذور فيها. نعم. قال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا الباب هنا يتعلق بالإقرار، بعد أن أتم ذكر الأفعال في أي أفعاله صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر الإقرار، والإقرار سنة، لأن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. هنا يتكلم عن هذه السنة التقريرية، فقال إقرار صاحب الشريعة أي نبينا صلى الله عليه وسلم على قول، ثم بعد ذلك ذكر الإقرار على فعل، يقر قولا أو يقر فعلا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعرف الإقرار بأنه ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكاره، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكاره قولا كان أو فعلا بحضرته أو زمانه وعلم به، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني فعل فعل أو قيل قول بحضرته، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد، يعني سمع ذلك القول أو شاهد ذلك الفعل، أو في زمانه الذي هو زمان نزول الوحي وعلم به، علم قيل له بأن فلان قال كذا أو كذا، أو قيل بأن فلان فعل كذا أو كذا، أو اشتهر أمر حتى علم به صلى الله عليه وسلم وإن لم يره. لكن هنا ما أنكر صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إقرارا. أعيد وسيأتينا إن شاء الله واحدة واحدة ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره من قول أو فعل. وذاك القول والفعل إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهده أو سمعه، شاهد ذلك الفعل أو سمع ذلك القول، كان بحضرته، فعل فعل بحضرته، وقال صحابي قولا بحضرته، وسكت صلى الله عليه وسلم وما أنكر، فهذا إقرار على ذلك الفعل وعلى ذلك القول. أو قالوا في زمانه، لماذا قالوا في زمانه وقيدوها وعلم به في زمانه؟ يعني حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر هذا على ضوء كلام المصنف الذي سنذكره. فإذا كان فعل من الأفعال قد فعل، ولا قول من الأقوال قيل، وانتشر واشتهر وعلم به صلى الله عليه وسلم وما أنكر صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يسمونه إقرارا. ولهذا قال رحمه الله: إقرار صاحب الشريعة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، على القول وهو قول صاحب الشريعة. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا هذا هو الإقرار، أقره، فهذه سنة تقريرية. لكن المصنف هنا قال هو قول صاحب الشريعة، لكن هذا قوله حكما وليس صريحا وحقيقة، ليس قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم حكما وحقيقة، لأن قوله حقيقة هذا ليس سنة تقريرية، هذه السنة القولية. لكن هو يقول هنا أن قولا قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ولم ينكر فهو كقوله، يعني من جهة الحكم من كونه سنة، لكن ليست السنة القولية، وإنما نتكلم الآن عن السنة التقريرية. قول قاله قائل من الصحابة بحضرة رسول الله ما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فيقولون هذه سنة تقريرية. قال: إقرار صاحب الشريعة على القول قال هو قول صاحب الشريعة. مثاله إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما سألها أين الله فقالت في السماء، هو أقر، هي التي قالت في السماء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الأمر منكرا ما يسكت صلى الله عليه وسلم ولا يؤخر البيان عليه الصلاة والسلام، فسكت، ولما سكت يعني أقرها. فهذا معنى قوله هنا رحمه الله: إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، هذه سنة تقريرية. فالجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، والرسول ما لو لم يكن الجواب صحيحا لما أقرها صلى الله عليه وسلم، لو كان منكرا لما أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إقراره لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حين قال بأن سلب القتيل يكون لقاتله، فما قال صلى الله عليه وسلم شيئا، سكت، ولو كان هذا منكرا لما أقره. فإذا إذا قيل قول والرسول صلى الله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول وما قال شيئا أي ما أنكر، فإن هذا يدخل في السنة التقريرية، ولكن هذا من جهة القول. أما من جهة الفعل قال: وإقراره على الفعل كفعله، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل بحضرته، يقول هنا رحمه الله كفعله، وهذا كما ذكرتني في القول كفعله حكما ليس حقيقة ولا صراحة، لأن فعل هو سنة فعلية، لكن نتكلم عن السنة التقريرية، فهو كفعله حكما عليه الصلاة والسلام، كأنه فعل ذلك لأنه ما أنكر، فهذا فيه إقرار إلى أن هذا الفعل مشروع، ولو كان منكرا لما أقره صلى الله عليه وسلم ولا ما سكت ولا ما أخر البيان عليه الصلاة والسلام، فهذا الإقرار من جهة الفعل. ومن الأمثلة في الإقرار أن خالد بن الوليد أكل الضب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكر عليه الصلاة والسلام، فهذا دل على إباحة أكل الضب. وصلى خبيب ركعتين قبل أن يقتل وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكر، فقالوا إن هذه الصلاة سنة، ومشروعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها. لعب الحبشة في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم رآهم وما أنكر عليهم بل أقرهم، فإذا هذا يدل على أن هذا لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم. وهكذا هذه السنة التقريرية من جهة الفعل، فعل يفعل والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر. ثم قال وما فعل في وقته، يعني ما كان يذكره آنفا، ما فعل وما قيل يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، يعني يسمع القول ولا يرى فعل عليه الصلاة والسلام، وهذه يصدق عليها في القول قول الجارية ويصدق عليها في الفعل. المثال ضربته في أكل خالد بن وليد الضب بحضرة رسول الله، ولا الحبشة يلعبون في المسجد فأقرهم صلى الله عليه وسلم. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه، يعني ليس في حضرته عليه الصلاة والسلام. وعلم به، علم النبي عليه الصلاة والسلام به، كان يأتي من يقول له إن فلانا فعل كذا وكذا، إن خبيبا فعل كذا وكذا، أو قول إن فلانا قال كذا وكذا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به. قال ولم ينكره، لم ينكره عليه الصلاة والسلام. قال فحكمه حكم فاعله، وهنا في قوله رحمه الله في غير مجلسه، فعل في غير مجلسه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن ذلك الذي فعل ولا قيل بحضرته لأن مضت في المثال السابق. وعلم به، هذا القول للفعل بلغه عليه الصلاة والسلام وانتشر وعلم به، قيل له فلان فعل كذا ولا فعل كذا، لأن هذا أول ما يدخل في العلم، هذا أول ما يدخل في العلم أن يبلغ بذلك مثلا عليه الصلاة والسلام، قال فلان فعل كذا أو فلان قال كذا. قال ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني نفسه هو إقرار أقر ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال أو نقول الظاهر هنا لما قال الجويني رحمه الله وعلم به ولم ينكره، ماذا نفهم من هذا؟ إذا لم يعلم به صلى الله عليه وسلم، فعل فعل ولا قيل ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا إقرار؟ على قول المصنف هنا ليس إقرارا، فعل فعل في زمانه أو قيل في زمانه ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم، لم يعلم، هو كان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا على ظاهر كلامه أن هذا لا يعد إقرارا، لا يعد إقرارا. اللهم إلا إذا قلنا إن المراد بصاحب الشريعة ما يشمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن ربنا سبحانه وتعالى، الشريعة كلها، ومن ثم نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقر منكرا ينتشر ولا يبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعلمه بذلك، وهذا يقال كتخريج. وإلا ظاهر كلام المصنف لما قال ولم يعلم به ولم ينكره أنه إذا لم يعلم به عليه الصلاة والسلام، إذا لم يعلم به صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفعل لا يكون إقرارا على ضوره ولا على ضوء ظاهر كلامه، يقول ظاهر كلامه لأنه يحتمل، وعرفنا في الدرس الماضي الظاهر والمؤول، لكن هذه في كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في النصوص الشرعية. لكن الصحيح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء في زمانه في زمن الوحي ولقيل شيء في زمن الوحي وانتشر ذلك الأمر بحيث لا يمنع مانع من العلم به فإنه يكون إقرارا، ثم حتى على فرض أنه لم يعلم به صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعلمه يقينا، ولو كان منكرا لما أقره ربنا سبحانه وتعالى، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم به، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم به بأن هذا يفعل إنهى عنه، أو هذا قد قيل إنهى عنه، فلا يقر فلا يقر ربنا سبحانه وتعالى منكرا. يعني من هذه الحيثية حتى إذا تعلق الأمر بعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به فإن الله عز وجل يعلم بذلك الأمر، ولو كان منكرا ذلك الفعل أو ذلك القول لأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إذا فعل ذلك في زمن رسول الله، فعل فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما ينهى عن ذلك الفعل في الوحي كتابا أو سنة، فإنهم يدخلونه أيضا في التقرير. ومن أمثلة على ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذه أمور خاصة تكون في البيوت، وربما يتحدث عنها بعض الصحابة فقالوا كنا نعزل والقرآن ينزل لبيان الحكم، وإنما تحدثوا عنها قل لبيان الحكم، لا أن يتكلم الإنسان فيما كان بينه وبين أهله، فإن هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يتكلمون عنه من جهة الحكم، ما حكم العزل. فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان منكرا لنهينا عنه. وانظر لما قال والقرآن ينزل، يعني في زمن الوحي، فلو كان منكرا وربنا جل وعلا يعلم به فإنه يبلغ نبيه به لينهاهم عنه، لكن ما جاء النهي، فاستدلوا به على أن هذا لا بأس به، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن هنا أمر دقيق أن أعطيكم على جهة التقسيم ما ذكرنا من ما يفعل أو يقال ويقره صلى الله عليه وسلم. قلنا أولا ما يفعل أو يقال إن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يعلمه، يعلم ذلك، رآه أو سمع به وسكت، فهذا داخل في الإقرار. الحالة الثانية إذا لم يعلم به صلى الله عليه وسلم، قلنا إذا علم به هذا واضح، إذا علم به فهذا واضح، ولهذا ذكرت في التعريف آنفا على الضوء ما ذكر المصنف في آخر كلامه، قال وعلم به ولم ينكره. إذا علم به صلى الله عليه وسلم فهذا واضح، إما أنه رأى الصحابي يفعل فسكت كما في قصة خالد، بلغه صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل وسكت، هذا علم به أنه فعل، ولا أحد من الصحابة قال، الجارية قالت أين الله، قال في السماء والرسول يسمعها، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يقول كذا فعلم به فسكت، كل هذا إقرار، فيدخل في الحال الأولى فيما علم به صلى الله عليه وسلم. نأتي للقسم الثاني وهو في حال إذا لم يعلم به صلى الله عليه وسلم. كيف لم يعلم به؟ لم يكن بحضرته، لم يسمع القول ولم يرى الفعل ولم يبلغه عليه الصلاة والسلام، لم يبلغه، لم يقل له فلان فعل ولا فلان قال، لم يبلغه. فإذا هذه ما يجمعها أنه لم يعلم به صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي السؤال، هذا يكون إقرارا أم لا يكون إقرارا؟ لأنه ما جاء الإنكار، احنا نتكلم الآن ما جاء الإنكار على ذلك الفعل الذي لم يعلم به، هل هذا يكون إقرارا لذلك الفعل؟ هنا العلماء رحمهم الله قالوا إن كان هذا القول أو هذا الفعل الذي فعل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به كثير الوقوع، وهذا أمر، هذا قيد مهم، قالوا إذا كان ذلك الفعل كثير الوقوع، ذلك الفعل كثير الوقوع، وانتبه يا إخوان أن نتكلم عن حال النبي لا يعلم به، لم يبلغه ولم يره، وإنما فعل يفعل في زمانه، في زمن الوحي يفعل في زمانه عليه الصلاة والسلام، قالوا وهو كثير الوقوع، يعني من إذا قلنا من كثير الوقوع هذا ماذا يدل؟ يدل على أن من شأن ذلك الفعل أو القول أن يعلم، من شأنه أن يعلم، إذا جلس الناس وتكلموا في مجالسهم فمن شأن هذا الفعل الذي هو كثير الوقوع أن يعلم. ويذكرون في هذا المثال الآنف الذي ذكرته قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ويتكلم عن الصحابة كان فعلا يفعلونه، ثم لما لعلهم تباحثوا عن حكمه وتناقلوا ذلك وذكروه فعلموا أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكثر منهم والقرآن ينزل، فيقولون هذا فعل ليس عندنا ما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه، لكن فعل مثل هذا شأنه أن يعلم لكثرة وقوعه، فقالوا إن هذا يكون إقرارا له ما دام لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يأته الوحي بأن ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، ففعل كثير الوقوع فعل في زمن الوحي يكون إقرارا له، ولا يستدرك هنا فيقال إن الرسول لم يعلمه على ضوء قولي الجويني، فقد بينت ذلك، بينت كلام الجويني رحمه الله، فقلت الصحيح أنه حتى إذا لم يعلم ولكن بهذا القيد الذي يذكره الأصوليون أنه من شأنه أن يعلم. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة وقوع ذلك الفعل ولم يأتي ما ينهى عنه فإن هذا يكون إقرارا. يقابل هذا ما إذا كان الفعل نادر الوقوع، لو أن فعلا فعل في زمن الوحي، ما زلنا في أن الرسول لا يعلم، هذا القسم الذي نتكلم عنه الثاني، الرسول لا يعلم، الأول قلنا فعل يكون كثير الوقوع من شأنه أن يعلم فهذا إقرار، لكن جئنا إلى فعل لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شأن ذلك الفعل أنه قليل الوقوع، لم ينتشر انتشارا يكون ثم مانع من أن يعلم، لم ينتشر انتشارا، فهو قليل الوقوع. ففي مثل هذه الحال لا يكون ذلك إقرارا، إذا كان ثم فعل وذلك الفعل قليل الوقوع ليس من شأنه أن يعلم، فمثل هذه الحال لا يكون ذلك إقرارا. والأفعال التي لم يقرها صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أفعال الناس التي لم يقرها صلى الله عليه وسلم، هذه لا يتعلق بها حكم. فالإقرار إذن حجة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل أو القول أو لم يعلم به لكن كان كثير الوقوع ومن شأنه أن يعلم، وما أنكره صلى الله عليه وسلم فهو إقرار ويكون حجة وهو السنة التقريرية. إلا أن العلماء يعني يذكرون مسألة الإقرار هذه التي نتكلم عنها، ينبهون إلى تنبيه مهم. إحنا نتكلم عن فعل من الذي يقره صلى الله عليه وسلم، قول من الذي يقره صلى الله عليه وسلم، قول وفعل المسلمين. أما الكفار يفعلون شيئا والرسول ما ينكر عليهم، لا يقال هذا إقرار، هذا ليس إقرارا، وإنما الإقرار يتعلق بما يصدر من المسلمين من قول أو فعل علمه صلى الله عليه وسلم أو كان كثير الوقوع من شأنه أن يعلم، فما أنكر صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار وهو حجة. أما ما يتعلق بفعل الكفار يفعلون شيئا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل على الجواز ولا على المشروعية، لأنه لا عبرة به لما علم بالضرورة من إنكاره صلى الله عليه وسلم على الكفار أفعالا كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يصدر من الكفار والرسول يسكت لا يقال بأنه يقرهم على ذلك، وإنما مسألة الإقرار تتعلق بما صدر من قول أو فعل من المسلمين. نعم. قال رحمه الله: النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. نعم، هذا نرجئه الدرس الغد، يبقى نشي من الوقت لدرس المصطلح في الدرس الماضي والذي قبله، لعلي أطلت في درس الأصول، فغدا إن شاء الله ندخل في باب النسخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.